يستحب القضاء أي قضاء رمضان فورا متتابعا، لأن القضاء يحكي الأداء سواء أفطر بسبب محرم أو لا، وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه، ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر، لقول عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح. طيب يقول رحمه الله: يستحب القضاء أي قضاء رمضان فورا متتابعا. قال: ويستحب، الاستحباب هنا منصب على قوله متتابعا لا على قوله القضاء، لأن القضاء واجب. قال الله تبارك وتعالى: فمن كان مريضا أو على سفر يعني فأفطر فعدة من أيام أخرى. إذن قوله ويستحب القضاء متتابعا، الاستحباب هنا موجه إلى شيء أو منصب على التتابع، يعني يستحب أن يتابع في القضاء. ولذلك لو قال المؤلف رحمه الله: ويستحب التتابع في القضاء لكان أولى، يستحب التتابع في القضاء لكان أولى، يعني لا يتوهم واهم أن الاستحباب على القضاء. طيب، إذن إذا أفطر أياما من رمضان فإنه يستحب أن يقضيها متتابعة. لماذا؟ نقول: لأن القضاء يحكي الأداء، يحكيه يعني يماثله، يحكي الأداء بمعنى أنه يماثله، وهذه القاعدة: القضاء يحكي الأداء، يعني الإنسان إذا أراد أن يقضي العبادة فإنه يقضيها كأدائها، فإن قضاءها كأدائها. ولذلك لو شرع الإنسان في عبادة وفسدت ثم أراد أن يقضيها فإنه يقضيها كما أراد أن يؤديها. مثال ذلك: رجل مسافر دخل مع من يتم الصلاة سواء كان مقيما أم غيره، وفي أثناء الصلاة حصل منه مفطل للصلاة، حدث أو غيره، حصل له حدث أو غيره، خرج من الصلاة، توضأ، أراد أن يقضي، كم يصلي؟ نعم، يصلي أربعا، يصلي أربعا، لأن القضاء يحكي الأداء، وهذه الصلاة ثبتت في ذمته أربع ركعات، أربع ركعات، إذن يصلي أربعا. بل إن الفقهاء رحمه الله قالوا: لو صلى وقرأ في الركعة الأولى من قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل الله أحد، ثم فسدت، فإنه يسن أن يقرأ نفس الآيات، لأن القضاء يحكي الأداء. طيب، يقول: وسواء أفطر بسبب محرم أو لا، سواء كان فطره الذي قضى هذا الصوم من أجله لسبب محرم أو لا. السبب المحرم كما لو أفطر لغير عذر فإنه يقضي، والسبب المباح كما لو أفطر لعذر. إذن القضاء يستحب أن يكون متتابعا سواء أفطر لعذر أم لغير عذر. وهذا مبني على ما تقدم من أن الإنسان إذا أفسد يوما أو صوم يوما فإنه يقضي، وسبق الخلاف في ذلك. قال: وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه. إذا لم يقضي على الفور وجب العزم عليه، يعني أن يعزم الإنسان في نفسه أنه سوف يقضي، أنه سوف يقضي، لأن القضاء واجب ويجب العزم عليه. فمثلا الإنسان أفطر من رمضان أياما، يقول: لك أن تؤخر إلى أن يبقى بينك وبين رمضان بقدر ما عليك من أيام، لكن يجب في نفسك أن تعزم على فعلها، ولا يجوز أن تطلق هكذا، لأن هذا الصيام واجب في ذمتك. قال رحمه الله: ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر، لقول عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. إذن لا يجوز أن يؤخره إلى رمضان آخر. ووجه الدلالة من الحديث أنه لو جاز لكانت عائشة رضي الله عنها تؤخره إلى ما بعد رمضان، إلى ما بعد رمضان. إذن لا يجوز أن يؤخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر لحديث عائشة، ولأن رمضان الآخر بمنزلة الفريضة في الصلاة، ولا يجوز أن يؤخر فريضة حتى يدخل وقت الثانية، واضح هذا؟ يقول رمضان الآخر في منزلة صلاة الفريضة الثانية، ومعلوم أنه لا يجوز أن يؤخر الفريضة حتى يدخل وقت الذي يليها. ولأننا لو قلنا إنه يجوز أن يؤخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر وآخر وآخر لزم من ذلك التراكم ثم يعجز عن القضاء، ولا لزم من ذلك أن يكون القضاء ليس له حد محدود، وهذا من لازمه سقوط الواجب، سقوط الواجب. إذن تأخير القضاء إلى رمضان آخر حرام، حرام ولا يجوز. ما الدليل؟ نقول الدليل أولا حديث عائشة، ثانيا أن رمضان الآخر بمنزلة الفريضة، صلاة الفريضة، ولا يجوز تأخير فريضة حتى يدخل وقت الذي يليها. ثالثا أننا لو قلنا إنه يجوز أن يؤخره إلى رمضان آخر وثالث للازم من ذلك تراكم الواجبات، والواجبات إذا تراكمت فربما عجز عنها وربما تغيرت حاله والتأخير له آفات. رابعا أننا لو قلنا إنه يجوز أن يؤخر رمضان إلى رمضان آخر والآخر إلى آخر وهكذا، فهذا من لازمه أن لا يكون لهذا الصيام حد محدود، لا يكون له حد محدود، فيلزم من سقوط الواجب إلى ما لا نهاية له. ثم قال المؤلف رحمه الله: فلا يجوز، الفاء هنا للتفريق، الفاء للتفريق، قال فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح. يعني لو تطوع من عليه صيام واجب، لو تطوع من عليه صوم واجب من رمضان فإن تطوعه لا يجوز ولا يصح. شوف، لا يجوز ولا يصح، لا يجوز يعني أنه يأثم، ولا يصح بمعنى أنه غير مقبول. فمن تطوع قبل قضاء رمضان فيترتب على ذلك أولا الإثم، وثانيا عدم الصحة. فإذا قال قائل: ألا يلزم، ألا يكتفى بقوله فلا يجوز، أو ألا يكتفى بقوله ولا يصح؟ يعني ماذا قال؟ ولا فلا يجوز ولا يصح، أليس كل ما لا يصح لا يجوز وكل ما لا يجوز لا يصح؟ نقول لا، لا تلازم، لا تلازم بين الصحة والجواز ولا بين الجواز والصحة، فقد يصح الشيء مع عدم جوازه، وقد يجوز مع عدم، انتبه، نقول قد يصح الشيء مع عدم جوازه، كل شيء صحيح ولكنه لا يجوز، مثل لا الصلاة في المكان المغصوب في الثوب المغصوب يصح على الراجح ولكنه لا يجوز. طيب تلقي الجلب والركبان يصح ولا يجوز. طيب لكن هل يلزم من الجواز الصحة؟ هل يلزم من الجواز الصحة؟ الآن الفقهاء يقول يحرم ولا يصح. طيب لماذا يقول لا يصح؟ هل يلزم من التحريم؟ هل يلزم من التحريم عدم الصحة؟ لا. طيب هل يلزم من الصحة أن يكون جائزا؟ لا. طيب إذا نقول فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح، إنما قال ولا يصح لأنه لا يلزم من عدم الجواز الصحة، فقد لا، فقد يكون الشيء محرما ولكن يصح. وهذا أعني عدم جواز التطوع قبل الفريضة هو المذهب، وهو من المفردات، وهو من المفردات، يعني أن الأئمة الثلاثة على خلاف ذلك، واستدلوا بعدم جواز التطوع قبل الفريضة، استدلوا بقول أبي بكر رضي الله عنه: إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة. قالوا هذا قول أبي بكر رضي الله عنه، وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعه. وقول الصحابي، قول الصحابي إذا لم يخالف غيره، إذا لم يخالف غيره كان حجة، ولأن الفريضة أهم من التطوع. وجمهور العلماء على جواز التطوع قبل الفريضة، على جواز التطوع قبل أداء الفريضة، واضح؟ وقالوا لأن الوقت وسع. فكما أنه يجوز الإنسان أن يتنفل قبل أداء صلاة الظهر وقبل أداء صلاة العصر والمغرب والعشاء، فكذلك بالنسبة لي شيء للصوم، فيجوز الإنسان أن يتطوع قبل الفريضة لأن الوقت موسع. وما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه فإنه يحمل، لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة، يحملونه على ما إذا تضايق، أن يحمل على التضايق. ولكن تحقيق في مسألة التطوع قبل الفريضة، صيام التطوع قبل الفريضة، أن يقال إن التطوع قبل الفريضة الصحيح، إن صيام التطوع قبل أداء الفريضة فإن صحيح، أولا لعدم الدليل على عدم الصحة، وثانيا لأن الوقت موسع، وقت موسع. لكن يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك صيام ست من شوال، ست من شوال، من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كانت سنته. اشترط النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ صيام رمضان، وقال من صام رمضان، ومن عليه قضاء لا يصدق عليه أنه صام رمضان. فعلى هذا نقول لا يجوز الإنسان أن يتطوع بصيام ست من شوال قبل أن يستكمل صيام رمضان. وليس الخلاف هنا مبنيا على الخلاف في صحة التطوع قبل الفريضة أو لا، إن هذه مسألة مستقلة. يعني بعض العلماء الآن يجوزون صيام أو التطوع بست من شوال قبل استكمال رمضان، ويجعل مسألة مبنية على الخلاف في صحة التطوع قبل الفريضة أو لا. نقول هذا غير صحيح، يعني مسألة التطوع قبل الفريضة شيء مستقل، لأن هنا صيام ست من شوال ورد فيها نص خاص وهو حديث أبي أيوب تذكره. قال: ولا يصح فإن فعل أي أخره بلا عذر حرم عليه، وحينئذ فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة. رواه سعيد بن منصور نعم بإسناد جيد عن ابن عباس، والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة. يعني لو فعل أخر قضاء رمضان إلى رمضان الآخر فإنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا. مثال ذلك: رجل أفطر في رمضان خمسة أيام، وأتاه رمضان الثاني ولم يصم هذه الخمسة لغير عذر، فنقول عليك بعد قضاء رمضان الثاني الحاضر أن تصوم وأن تطعم مع صيامك عن كل يوم مسكينا، لأثر ابن عباس رضي الله عنه. وهذا والإطعام، وجوب الإطعام مبني على صحة هذه الأثر، فمن صححها قال إنه يطعم، ومن لم يصححها قال إنه لا يطعم، وهذان الأثران يعني في صحتهما ما فيهما. وإذا كان بعض العلماء من المحققين ضعفهما وقال إنهما لا يصح، لا أثر ابن عباس ولا أثر أبي هريرة.